إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، ما أعظم الشوق في القلب للوقوف على تلكم الصخرات المباركة وفي ذلكم الموقف العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من الوقوف عليه مرات ومرات، إنه الجواد الكريم. ونسألك يا ربنا في موقفنا هذا أن تخفف على إخواننا وأخواتنا حر الموقف. اللهم هون عليهم موقفهم، اللهم هون عليهم موقفهم، اللهم هون عليهم موقفهم، اللهم افسح لهم عرفات، اللهم افسح لهم عرفات، اللهم افسح لهم عرفات. اللهم اجعل بينهم المودة والرحمة، اللهم اجعل بينهم المودة والرحمة. أنزل اللهم عليهم سكينتك، أنزل اللهم عليهم سكينتك، تغشاهم اللهم برحمتك، اللهم طوفهم بملائكتك، اللهم طوفهم بملائكتك، اللهم ألهمهم خير الدعاء وخير المسألة، وارزقهم خير العطاء وخير الجواب. اللهم أشركنا في دعائهم يا رب العالمين، اللهم أشركنا في دعائهم يا رب العالمين. ذكرهم اللهم بنا في موقفهم العظيم، ذكرهم اللهم بنا في موقفهم في موقفهم العظيم. اللهم ذكرهم بنا وارزقهم الدعاء لنا، وتقبل منا ومنهم ولنا ولهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا قبل موتنا من الوقوف بعرفات، اللهم لا تحرمنا قبل موتنا من الوقوف بعرفات مرات ومرات. كما اللهم لا تحرمنا من الصلاة في بيت المقدس قبل أن نموت ولو صلاة واحدة، إنك على كل شيء قدير. أخوتي في الله، إن هذا اليوم ليوم عظيم، وإنه قد أكرمنا الله تعالى في هذا اليوم بعيدين عظيمين، ألا وهما عيد عرفات حيث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سئل عن صيام هذا اليوم المبارك وهو من أفضل الأيام على الإطلاق كما عرفنا في خطبة سابقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية، فكما اللهم وفقتنا لصيامه فاقبل منا واغفر لنا ذنوبنا كلها ما تقدم منها وما تأخر. ويوم أن يغفر للعبد فلا عيد أفضل من هذا العيد، ولا يوم خير من اليوم الذي يغفر للعبد فيه، ولا يوم يكون الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أصغر، ولا يوم يكون الشيطان فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم يغفر الله فيه للعباد كما هو شأن الشيطان في يوم عرفات. فكما أن الله يغفر لأهل عرفات، فقد رزقنا الله في هذا العام يوم عرفات في يوم جمعة لنصومه طلبا لهذا الأجر والثواب العظيم، ثم لنحتفل بعيد آخر، أو لنضم لعيدنا الأول عيدا آخر وهو عيد يوم الجمعة الذي تعودناه في كل أسبوع، فهما عيدان لنا. قد يغفل عن ذلك الكثير من المسلمين، قد يغفل عن ذلك كثير من المسلمين كما تشاهدهم العين حين لا يهتمون بصلاة الجمعة ويتركونها ويؤخرونها ويتأخرون عنها، وهذا لعدم علمهم بقيمة هذا اليوم. ثم إن كثيرا من المسلمين لا يهتمون أيضا بعيد عرفات لأنهم يجهلون قدره، وربما لا يعبؤون بمغفرة الله فيه، فيحرمون أنفسهم الخير الكثير بترك صيام يوم عرفات. ولكن ديننا قائم على معرفة هذه الأمور، وديننا قائم على العلم لا على الجهل والكهنوت. أول كلمة نزلت في قرآننا وكتاب ديننا قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن أوائل ما نزل قسم الله تعالى بأدوات القراءة والكتابة نون والقلم وما يسطرون. لذا ينبغي أن نتعلم، فهل نعلم ماذا نزل من القرآن في مثل هذا اليوم؟ إن كان المروجون للجهل والجهالات والمسبحون بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان يشغلون أوقات الناس ويملؤون رؤوسهم بحوادث تاريخية ربما تكون لأشخاص كافرين، ويذكرون بتاريخهم قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، في برنامج سموه حدث في مثل هذا اليوم. وصدق ربنا إذ يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيمكننا أن نوجد بديلا لهذا، بديل نافع في مذاكرته ثواب، وفي معرفته ثواب، وفي التفكر فيه ثواب، نزل في مثل هذا اليوم. ويومنا يوم عرفات ويوم جمعة نزلت فيه آية من كتاب الله من أعظم الآيات، وهي من الآيات التي كثر الجهل بها، وقلت معرفة المسلمين عنها وحولها، وعرفها أعداؤنا ولم نعرفها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك حيث يروي الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله جميعا أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. أطرح هذا السؤال على عموم المسلمين، ولا أزكي نفسي، فإلى عهد قريب كنت أجهل ذلك، مما يؤشر إلى أن غير المشتغلين بعلم الدين هم أجهل بلا شك، وكلنا في الجهل سواء، وهذا لا ينبغي أن نكون عليه بالنسبة لديننا. إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا، يقصدون معشر اليهود، لاتخذناها عيدا. الواحد ربما قضى مع إسلامه ما يقرب من 20 سنة، وبعضنا قضى 60 سنة، وبعضنا قضى أكثر أو أقل، ومع ذلك لا يعرف هذه الآية التي تستحق أن يتخذ يوم نزولها عيدا. واليهود الذين لا يؤمنون بديننا بل يكفرون ويحسدون عرفوا هذه الآية، وأهل الدين لا يعرفونها. إن هذا لمؤشر جهل قبيح وخطير، نعوذ بالله منه. إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مثلنا، بل كانوا على علم عظيم. كانوا يعلمون أن العمل الدنيوي لا بد منه لإقامة الدنيا التي هي لازمة لإقامة الدين، ولكن هذا العمل الدنيوي لم يشغلهم ولم يلههم عن طلب دينهم وتعلم دينهم. فيواجه سيدنا عمر رضي الله عنه الموقف بكل ثبات وقوة، فيقول عليه رضوان الله: إني لأعلم. ومعنى اللام هنا أي والله إني لأعلم، فهي لام قسم. إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت بعرفة. وإنا والله يومئذ بعرفة يوم جمعة، وتلا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبهذا يخيب سيدنا عمر رضي الله عنه أمل اليهود في إثارة الشبه حول إسلام المسلمين ودين المتدينين. عودوا إلى جحوركم أيتها الأفاعي، عودوا إلى جحوركم، فنحن أعلم بديننا. سيدنا عمر رضي الله عنه يرد الضربة عليهم: لسنا مثلكم، نجهل ديننا ولكننا نعلم. ومن سيدنا عمر وما وظيفته؟ إنه ليس من أوائل الرجال الذين أسلموا، إنما سبقه أبو بكر وسبقه علي وغيرهم. وليس سيدنا عمر رضي الله عنه من طلاب العلم المتفرغين للعلم، ولكن يعتذر يوما لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قائلا: شغلنا الصف بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شغلنا للتجارة بالمال، شغلتنا التجارة بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا شيئا وغاب عنا شيئا في حديث ما كان يعرفه عليه رضوان الله. ومع تجارته في الأسواق عرف هذا الأمر العظيم فيقول إني لأعلم حيث أنزلت من حيث الزمان وأين أنزلت من حيث المكان، فنزلت يوم عرفة وفي جبل عرفة. ولكنه رضي الله عنه يحدد أكثر فيقول وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت، أي أعلم مكانها بالتحديد، حيث يقف النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الجزئي في عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية هو الصخرات التي كان يقف عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أقف هنا، وعرفة كلها موقف أوقفنا الله بها، اللهم آمين. يعلم زمانها ومكانها، ويقول لليهود إنا قد اتخذناها عيدين وليس عيدا واحدا كما كنتم تتخذونها لو نزلت بعرفة. إنا والله يومئذ بعرفة يوم جمعة، فعرفة عيد عندنا والجمعة عيد عندنا. فهذه الآية نحتفل بيوم نزولها مرتين، مرة في يوم عرفة سنويا ونحتفل بيوم الجمعة أسبوعيا. ولما نزلت هذه الآية يومها وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على مشهد الصحابة بكى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. ويروي الحديث الإمام ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه الله عن طارق بن شهاب عن أبيه قال لما أنزلت هذه الآية بكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال رضي الله عنه يا رسول الله نزلت هذه الآية وما كمل شيء إلا نقص. وفي هذه الرواية قال أيضا قد كنا في زيادة من ديننا، يعني كل يوم ينزل الوحي بأمر جديد وزيادة جديدة وتشريع جديد، كنا في زيادة من ديننا، فلما نزلت هذه الآية ما كمل شيء إلا نقص. فقال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صدقت. وها هو ذا شعور عمر رضي الله عنه يصدق بحقيقته في أيامنا، فليس أنقص من الدين في أيامنا. قد يكون كل شيء كاملا إلا الدين، إليه يشار بالاتهام، فيه يفرط. يا أخي لا تكن متزمتا، لا داعي للتعصب، الدين يسر. ويتركون الدين تحت دعوى أن الدين يسر، لا، إن الدين يسر في تطبيقه وفي الالتزام به، من التزم به يسر الله عليه. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وليس من ترك الدين فسنيسره. فالدين يسر في أخذه وفي الالتزام به وفي الوقوف عنده، إنه يسر. الدين في نقص، فمادة المادة المستوردة، مادة اللغة الأوروبية إنجليزية كانت أو فرنسية، تؤثر في تقييم الطالب علميا، والدين لا يؤثر في تقييم الطالب. الدين في هم قد يحرم الكثير والكثير من مزاولة حقوقهم من تعلم في مدارس أو تدريس في مدارس أيضا، أو عمل في شركات، أو استمتاع بحق مدني كمستشفى أو نادي أو نحو ذلك. الدين صار نقيصة في كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. صدقت يا عمر، صدقت يا أمير المؤمنين، ما كمل شيء إلا نقص. ويشهد لذلك حديث رسولنا الصادق صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، الدرجات العلى والمكانة الرفيعة في الجنة للغرباء، أي الذين يكونون مع الدين حين يكون غريبا فيرفعونه ويظهرونه حتى ولو استغربهم الناس، ينظرون إليه كأنه جاء من كوكب آخر، يلبس قميصا قصيرا، قميصا أبيض، ومرأته وزوجته تلبس ملابس سوداء كأمثال الغربان. ما هذه المخلوقات؟ ومن أين أتت؟ غرباء. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. يتعاملون بالأمانة في زمان لا أمانة فيه، يتعاملون بالصدق في موقع لا صدق فيه، يتعاملون بالإسلام في موقف لا دين فيه. كل هذه غربة. فطوبى للغرباء، طوبى لمن التزم بدين الله الإسلام حيث لا يكون دين، طوبى لمن أظهر سنة من سنن خير النبيين صلى الله عليه وسلم في موقف لا سنة فيه. فطوبى للغرباء. نقص الدين وبكى سيدنا عمر رضي الله عنه، رغم أنه ربما لا يدرك هذا النقص، ولكن بكى لخوفه على دين الله عز وجل. ماذا فعلنا على دين الله؟ وفي أي شيء جرت دموعنا؟ على جنيه ضاع، لا على دين ضاع. على أرض ابتلبت، لا على أعراض انتهكت. نبكي على وطنية أو نحوها، ولا نبكي على دينية أو إسلامية. زرفت دموعنا على الدنيا ولم تزرف على الدين. ضاعت الدموع هدرا على الأرض والتراب، وما بذلناها في سبيل الله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، أو لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، بكت من خشية الله، أين هي؟ وعين باتت تحرس في سبيل الله. يقول أحدهم: لا نريد الدين، ولا تلتزم بالدين، ولا نريد رفع شعار القرآن. وحق ربنا، وماذا نقول لربنا إذا قال لكم شيئا فتعالوا لي أنا سأدافع عنكم؟ هذا في هذه العصور المتحضرة، أهذا هو التحضر؟ أهذا هو التدين؟ أهذا هو الإسلام المزعوم؟ نتجرأ على رب العزة جل وعلا؟ هذا لا ينبغي بحال من الأحوال. إخوات الإسلام، عباد الله، هذه الآية العظيمة التي هزت كيان عمر وقلبه الشديد فبكى وزرفت عينه بالدموع، هذه الآية لو أنها نزلت في اليهود لاتخذوها عيدا. أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام وقمم أمتنا اتخذوها عيدين بتوفيق الله تعالى، وهذا اليوم يوم ذكراها، حيث اجتمع العيدان معا في يوم واحد. ونوتر غدا إن شاء الله تعالى بعيد الأضحى، أعياد وأعياد، يوم عرفة ويوم جمعة في يوم واحد بفضل الله تعالى، كما كانت في حجة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما هذه الآية التي لها هذه الهالة الكبيرة والعظيمة؟ ما هذه الآية التي استحقت هذا القدر العظيم؟ ما فيها حتى يقول اليهود: لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا؟ اليوم أكملت لكم دينكم. كمل الدين. ما هو الدين؟ تعددت فيه أقوال المفسرين، لكن أفضل ما أرى والله أعلم أن الله تعالى لم يسمي شيئا في القرآن دينا إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الدين هو الإسلام، في القرآن سماه الله هكذا: إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم إسلامكم، فلم يبق منه شيء. والإسلام هو الاستسلام لرب العالمين. فكل ما أبغي وكل ما أريد منكم أن تستسلموا لي فيه فقد شرعته وقد أنزلته إليكم، ولا دين بعد ذلك، لا تبديل لخلق الله التي هي الفطرة، ولا تبديل لكلمات الله، فهذا هو الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا رسالة بعد رسالة نبيكم، ولا نبي بعد نبيكم عليه الصلاة والسلام، حتى لا تنتظروا نبيا آخر، ولا تصدقوا مدعيا للنبوة بعد نبيكم عليه الصلاة والسلام. أكملت لكم الدين. ولهذا حسدنا اليهود أن رسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن الله علينا بهذه النعمة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وما أبلغ هذا التعبير، وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه سبحانه لو قال وخاتم المرسلين فربما يبعث نبي بنبوة ولم يؤمر بتبليغها، فيبعث نبي ولم يبعث رسول، ولكن جاء الله بالأدنى، فالنبي هو الذي أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، والرسول هو الذي أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه. والنبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه الخصلتان، فأمر بتبليغ ما أوحي إليه، فلا يأتي بعده ولا نبي فضلا عن رسول. ليس واحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من قبل الله، انقطع الوحي. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في هذا الشأن: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا نبي بعد نبيكم. أكمل الله الدين بكم، وأكمل الله الدين بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وأكمل الله الدين بكتابكم. معنى ذلك أن الدين كمل، فلا يحتاج إلى أحد يأتي بعد ذلك فيزيد فيه أو ينقص أو ينسخ منه، إنما هو كامل، دين كامل، ولا دين بعد ذلك ولا رسالة بعد ذلك. معنى ذلك أن هذا الدين الكامل صالح لكل زمان ومكان، فلا يدعي كاذب أن هذا الدين لا يصلح لقرن من القرون، أو لا يتماشى مع حضارة من الحضارات المدعاة الكاذبة، لا يدعي أحد ذلك، فإنه الكذب والبهتان المبين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي. النعمة حين قرنها الله في القرآن قرنها بالشريعة، سواء أكانت شريعة عقيدة، شريعة توحيد، شريعة اعتقاد، أو شريعة عمل بالجوارح. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: أن لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك من فضل الله علينا، التوحيد من فضل الله على العباد، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر يكون على النعمة، فالتوحيد نعمة من الله. ورضيت لكم الإسلام دينا، أتممت عليكم نعمتي، قضيت لكم كل التشريعات التي تحتاجون لها، كل تشريع قضاه الله، إذن لا يبقى مجال لتشريع بعد ذلك أو لتقنين بعد ذلك، فشريعة الله كافية في جميع المجالات. وأتممت عليكم نعمتي. وبعد أن ذكر الله تعالى خصال الوضوء في آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يختمها الله تعالى بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. في آية الوضوء يقول: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. في آية الوضوء، في تشريعات، في الصلاة وفي استقبال القبلة، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم. وفي مجال المعاملات بين الناس ذكر الله مثالا بالمعاملة بين الرجل وامرأته عند الطلاق، الله تعالى يذكر بنعمته: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واذكروا نعمة الله عليكم. أين هذا الموقف في معاملة بين الرجل وامرأته حيث يريد أن يعاشرها بالسوء أو يمسكها ولا يطلقها ليضر بها؟ الله تعالى يذكر بنعمته سبحانه على العباد حيث شرع: وعاشروهن بالمعروف، فأمسكوهن بمعروف أو سريحوهن بمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو شرع الله الذي هو نعمته سبحانه وتعالى. وأتم الله النعمة على كثير من الأنبياء قبلنا أو قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال في شأن سيدنا يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وأتمه الله على نبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك نصرا ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ولكن أتمها الله على هذه الأمة كما أتمها على الأنبياء من قبلنا. ما ذكر الله أنه أتمها على الأمم من قبلنا، لكن ذكر أنه أتمها على الأنبياء. يوسف وآل يعقوب وهم أسباط، وأتمها كذلك على إبراهيم وإسحاق من قبل يعقوب، وأتمها على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن قال لهذه الأمة: ولأتم نعمتي عليكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذا فضل زائد لهذه الأمة المحمدية جعلنا الله فيها. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى رضي لنا دين الإسلام دينا، وهذا مؤشر عظيم وراية بيضاء ناصعة ترفرف بمحبة الله لهذه الأمة. فالواحد إذا أحب آخر اختار له، من أحب زوجته اختار لها الأشياء، ويفضل اختياره هو لأنه يريد أن يراها في هذا الشكل الذي يحبه. إذا أحب الوالد ولده اختار له ملبسه، اختار له مدرسته، اختار له قراءاته، اختار له مواهبه، فيدفعه حيث يحب الوالد. لكن إذا لم يحب الواحد هؤلاء يترك زوجته تلبس ما تلبس، فحلاوتها كوحاشتها، حسنها كقبحها عنده، هو لا يهتم بشيء. الذي لا يحب ولده يتركه يعتدل ويستقيم في أمره أو يعوج، هذا لا يهمه. إنما حين يحب الواحد آخر يختار له. ولله المثل الأعلى، كونه سبحانه وتعالى يختار لنا هذا الدين ولم يتركنا نختار ما نشاء، فنخبط نعبد حجرا لا ينفع ولا يضر، أو نعبد بقرا هو أجهل منا، أو نعبد نجما أو كوكبا لا يملك من أمرنا شيئا، كما ضل كثير من الخلق. كون الله تعالى لا يتركنا نخبط في ظلمات الحياة واختار لنا هذا الدين ورضيه لنا الرضا، وهو معنى من معاني الحب. أحببت لكم هذا الدين، أذنت لكم في هذا الدين، رضيت لكم الإسلام دينا، هذا يشعرنا بأن الله تعالى يحبنا. فهل أحببناه؟ هل عدنا على الله بمحبة له مثل ما أحبنا؟ الواقع يقول لا، لأن الله تعالى جعل علامة ومؤشرا على محبتنا له، ولم يجعلها رهنا للدعاء. كل يقول أنا أحب الله، قلبي مليء بمحبة الله، أين محبة الله؟ أين محبة الله وأنت لا تصلي؟ أين محبة الله وأنت تبغض شرعه؟ أين محبة الله وأنت لا تقيم دين الله؟ أين محبة الله وأنت لا ترضى؟ أين محبة الله؟ الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة مقابل محبة، وتزداد محبة أخرى من الله تعالى حتى لا تكون مكافئا لله. محبتك مقابل محبة الله، لا يزيدك الله محبة أخرى. أحبنا الله فاختار لنا هذا الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يرضى الله لنا أن نستسلم لبشر كما استسلم من قبلنا لفرعون، ولم يرضى الله لنا أن نستسلم لحجر نصنعه وننحته بأيادينا كما فعل عباد الفراعنة من بعد أن مات الفراعنة، فيعبدون أمثال تماثيلهم وأشكالهم المحنطة، وكما عبد المشركون في مكة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغيرها من الأصنام. ولم يرضى الله لنا أن نستسلم لبقرة نذبحها ونأكلها بأيدينا ونجعلها إلها نتبرك ببولها وروثها، عافانا الله، كما يفعل الهنود وأمثالهم. لم يرضى الله تعالى أن نستسلم لنار يعبدها المجوس، يشعلونها بأيديهم ويطفئونها بأيديهم ويتحكمون فيها، ومع ذلك يعبدونها. لا يصلح كل هؤلاء أن يكونوا آلهة، إنما الإله لا ينبغي أبدا أن يبول أو يتغور، لا ينبغي أن يكون من الآكلين يحتاج إلى أكل ويجوع، لا ينبغي أن يكون الإله مصنوعا، لا ينبغي أن يكون الإله مختلقا أو مخلوقا، إنما لا بد أن يكون خلاقا عظيما صمدا لا يحتاج لغيره أبدا، ولا يكون له كفوا أحد بحيث ينازعه في ملكه وسلطانه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رضي الله لنا هذا الدين، وذلك يدل على محبته لنا، ووضع مؤشرا على حبنا له، وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فهل تبعنا هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام، أم جعلنا هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام رمزا للتخلف، رمزا لنبذ الحضارات والتقدمات، رمزا للتقهقر والجهل، رمزا للشؤم كما جعله الكافرون قبل ذلك، نعوذ بالله. إذن لو كنا نحب الله حقا فهذا هو الطريق، وهذه الهيئة التي ينبغي أن نتمثل بها، وهي هيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهديه في كل شيء. اليوم في مثل هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهل التزمنا بالإسلام؟ وهل أعلناها إسلامية إسلامية؟ لا نقصد بها حزبية ولا فئة معينة، إنما نقصد بها أن يدين الناس جميعا بالإسلام لرب هذا الكون، ولا عجب في ذلك. لا نطلب أن يدين لنا أحد، ولا أن يكون الحكم في يد فلان أو علان أو زيد أو عمر، إنما من يحكم يحكم بشريعة الله في كون الله. هذا منتهى قصدنا، وهذا منتهى أمرنا، وهذا غاية أملنا في الله عز وجل، أن يحيينا في أرضه في ظل شريعته بيد من؟ هذا لا يهمنا، هذا لا يهمنا، إنما نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. ويدين الناس جميعا لإله واحد كما نادى بها ربنا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لا نريدها حزبية، ولا نريدها زعامة، ولا نريد أن نكون أربابا لأحد، إنما نكون نريد أن نكون جميعا مربوبين لرب العالمين، ومتألهين بإله واحد، عابدين له، شاكرين له، مسبحين باسمه، وهو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفتح أعيننا على كنوز قرآننا، وأن يخالطها ببشاشة قلوبنا، حتى نرى الحق حقا فنتبعه، ونرى الباطل باطلا فنجتنبه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هذه جملة من آية في قرآننا، وهذا قدرها الرفيع، وهذا جهلنا بحقها. ألا وإن في القرآن كنوزا ما أكثر جهلنا بها، ألا وإن في القرآن كنوزا ما أكثر غفلتنا عنها. ألا فلنعد إلى كتاب الله، ألا فلنكثر من قراءة القرآن وتدبر آياته وتمعن ما فيه، حتى نصل إلى أسراره وأخباره، وحتى نستفيد بهداياته وأسراره، وذلك بتوفيق الله تعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبروا القرآن وعودوا إليه. هذه آية لها شأن عظيم ومعناها كريم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنى ذلك إخوتي في الله أن من طلب دينا غير دين الإسلام ومن تدين بدين غير الإسلام سواء تسمى بالإسلام ولكن روحه غير روح الإسلام كالعلمانية يقولون نحن مسلمون ولكنهم يريدونها شيوعية وراء ستار الإسلام، إسلامية ولا نعبد الله، إسلامية ونشرك مع الله غيره، إسلامية ولا نتمثل بسنن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه ليست إسلامية في قليل ولا كثير. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إسلامية تكون اسما ومسمى، تكون اسما ومسمى، ولو آمنا بروح الدين والتزمنا أوامره ونواهيه وسميناها بغير الإسلام فلن يقبل الله منا ذلك. لا بد أن تكون إسلامية في الإعلان وفي الإصرار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا قضاء الله الذي سينصب الميزان للعباد يوم القيامة ويزن عليهم أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شعار هذا الميزان: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يؤذن له بالدخول على الميزان. ماذا سيزن؟ يزن كفرا؟ الكفر لا يوزن، إنما هو موزون ومعروف، باطل لا وزن له، شيء لا قيمة له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن من عمل صالحا ولو خلط به آخر سيئا هذا يوزن، فربما ترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة، وربما تكون الأخرى فيعاقب بما شاء الله تعالى، نعوذ بالله. إنما من كفر، من رفض الإسلام شكلا أو موضوعا، من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله تعالى. هذا نسوقه على سبيل النصح لإخواننا جميعا في الوطن وخارجه، لكل من أبلغه الله صوتنا. هذه نصيحة لا نبتغي بها أكثر من ذلك، حيث يهدي الله العباد فنكون جميعا بإذن الله تعالى، لا نقطع بذلك، ولكن أملنا في الله أن نكون جميعا في الجنة إن شاء الله. وهذا هو ما نحبه لأنفسنا ولكل من سوانا على اسم الإسلام أو على اسم غيره، نبغي أن يعود الجميع إلى حوزة الإسلام الصحيح، وأن نعود جميعا إلى تحكيم شرع الله في أرض الله وتحت سماء الله وفيما خولنا الله واستخلفنا فيه من عمر وسنين، حتى ندخل الجنة جميعا في مرضات الله تعالى، كما رضي لنا الإسلام في الدنيا يرضى عنا في الآخرة. قوة الإسلام عباد الله، نفعنا الله وإياكم بالموعظة. يأتينا غدا بإذن الله تعالى عيد الأضحى، وهو عيد عظيم ويسمى في العرف بالعيد الكبير، وهو عيد كبير فعلا لأنه يضحى فيه بأضحية كبيرة، ولا بد أن تكون كبيرة، لا كبيرة في السن، وإنما تكون جذعا من الضأن له 6 أشهر ودخل على تمام السنة، أو من الماعز ثانية يعني لها سنة وطعنت في الثانية، وهكذا لا يشترط أن تكون صاحبة سن كبيرة، وإنما المقصود بكبيرة في قيمتها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء القرن والأذن، يعني بمكسورة القرن والأذن، لأن هذا يعتبر شينا فيها ويعتبر عيبا فيها، ولو سيقت إليك لنفسك أنت لتأكلها ربما تعافها وترفضها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى إلا بسليمة كبيرة عظيمة من الضحايا، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ابذلوا ضحاياكم تقبل الله منا ومنكم، ابذلوها خالصة لوجه الله، ابذلوها بإخلاص وبصدق نية وبحب لله رب العالمين، واعلموا جيدا، اعلموا يقينا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، الإخلاص، القرب من الله، التقرب إليه. لا يعني الله سبحانه وتعالى بالأضحية أن نأكل لحما، ولكن يعني أن ننحر دما، أن ننحر ذبيحا وأن ننهر دما، هذا هو مقصود الشرع. بعد ذلك كلها أو وزعها أو قسمها، هذا شأنك. ولكن شر الوليمة أو شر الطعام وليمة لا يدعى إليها فقير، فأطعم منها الفقراء وصل بها أقاربك وأطعم منها أهلك ونفسك، تقبل الله منك. اعلم أخي في الله أن خروجك غدا ينبغي أن يكون مبكرا للعيد قبل الصلاة، حتى تدرك الصلاة من أولها، ولا تهمل، لا تنم بعد صلاة الفجر، صل الفجر ثم ابقى متيقظا وكبر من اليوم وإلى آخر غروب في رابع يوم العيد، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. كبر لله سبحانه وتعالى، ليس دبر الصلوات فقط، وإنما في كل وقت وفي كل مكان، إلا الأماكن التي نهي أو نهينا أن نذكر الله تعالى فيها كالحمامات والمزابل، إنما كبر الله تعالى في كل موقف طيب وفي كل مكان طيب وفي كل وقت دون تحديد. اخرج مبكرا الى صلاة العيد مكبرا ومهللا، وارفع صوتك بالتكبير، واظهر فرحتك وبشاشتك بعيدك. اخرج الى عيدك صائما، لا اعني ان تنوي صيام هذا اليوم فصيامه حرام، يوم عيد الاضحى كيوم عيد الفطر، ولكن تخرج بدون طعام. من ساعة ان تستيقظ من النوم لا تأكل ولا تشرب، على الريق كما يقال، حتى تصلي العيد. وأول ما تأكل من ذبيحتك، ويستحب أن يكون من الكبد، هذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. من خالفها ليس عيده باطلا وليس ذبيحته حراما، ولكن خالف سنة وحرم أجرا عظيما. فحاول أن تحوز هذا الأجر، واصبر على طعامك حتى تصلي العيد وتنحر أضحيتك متقبلا منك، ثم تأكل من الأضحية حتى تشعر بالفرحة، ويكون أول ما يدخل جوفك في يوم العيد هو كبد الأضحية إن كنت مضحيا، وإن لم تكن مضحيا فمما يسوقه الله إليك من فضله من يد إخوانك، فاقبله هنيئا مريئا. تخرج إلى صلاة العيد، والسنة أن تصلى في الخلاء في أرض فضاء خارج المساكن، ولكن قد لا نمكن من ذلك لمطر أو لغيره من الأعذار، فلا مانع من صلاتها في المسجد إن أعذر الناس بعذر، وإلا فصلاتها على السنة في الخلاء أفضل. ونسأل الله تعالى أن يوفق المسؤولين لتيسير ذلك، وأن يهدئ قلوبهم وروعهم، وأن يجعل هذا اليوم يوم أمن وأمان وسلم وسلام، ونحن جميعا نعاون على ذلك كما نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى أن يحمل السلاح في يوم عيد، لأنه يوم فرحة ويوم أمن وأمان، فمن كان معه سلاح ولو مرخصا لا يحمله يوم العيد، إلا من كان حارسا فليحمل سلاحه للحراسة. أما من لم تكن هناك له ضرورة وحاجة لحمل سلاحه، تعود عليه لأوقات الحاجة، يوم العيد لا حارس للسلاح، أنك لا تذهب إلى حرب، إنما تذهب لصلاة عيد، تذهب لفرحة وبهجة. فلذلك لا بد أن تؤمن المسلمين والمصلين، حتى الحارس ينبغي عليه أن يؤمن سلاحه، فأن يرفع سقاطة الأمان حتى لا يصيب المسلمين ولا يروعهم. السلاح الأبيض يلبس جرابه ويقف بسلاحه حارسا لا مانع، ولكن لا يظهر سلاحا أبيض ولا ناريا للمصلين حتى لا يروعهم، حتى لا يحدث ترويعا، حتى لا يذهب الأمن. نحن جميعا شركاء في إثبات الأمن وتثبيته في هذا اليوم، فإنه يوم فرحة. لا تذهبوا إلى المقابر، فليس هذا من شأن العيد، إنما شأن العيد فرحة وبهجة. أسعدنا الله تعالى وإياكم في جميع أيامنا. لا تعجلوا بالذبح الليلة، إنما اذبحوا بعد صلاة العيد،